في أسئلة شيخ، هل عدم وضع المالك يديه على صدره كان يرسلهما أنه أمر؟ نعم، ولا قضية إمام مالك رحمه الله ما عرف بالضبط أنه يروي حديث وضع الأيدي أحدهما على الأخرى ثم أصحابه ينقلون عنه الإرسال، فلا أدري ما هو السبب في هذا وهل له جواب مقنع عندهم؟ ما عندي معلومات عن هذا الشيء. نعم، تحت السرة قال هو وائل بن هجر، أي فوق السرة، هو أضاف من عنده هذا، ها شافعي، أيوة، فأضاف من عنده لأن في حديث وائل بن هجر ثبت هذا، ثبت فوق السرة. أنا فاهم، أنا فاهم هذا، ولكن نووي بوبه ولا تبويب إيش مذهب الشافعي، بوبه ولا مذهب الشافعي لأنه صحيح عنده حديث وائل بن حجر اللي فوق الصدر هذا صحيح، فلهذا بوبه بهذا. هو حديث من خزيمة، نعم، وأنا هو الذي يقول. طيب السؤال الثاني شيخ، طلاب يحضرون دروس وقد جاءوا اليوم ليسجلوا أسماءهم ليأخذوا إجازة في المد، فهل الشيخ يسمع له؟ يا أخي المد هذا للملتزمين، ليس كل من يأتي يأخذ مد. الطلاب الجامعة ما شاء الله كم عدد طلاب الجامعة يا شيخ؟ 150 اسم. ها؟ 150 اسم. 150 ألف؟ 150 اسم. 150 اسم ولا؟ من أين؟ من حتى الصانع يستطيع يصنع هذا في خلال أسبوعين؟ ما يستطيع يصنع. طيب المهم تجمع لي يا شيخ هذا كم وصل هذا؟ طبعا ما أظن في خلال أسبوعين الصانع يصنع المد، فلذلك طلبت منكم رقم الجوال، فإذا تم صنعه فبالجوال أنا أسلم لأحد من الإخوة وهو يتصل بكم وتأخذون منه، أما السند فيمكن تأخذونه قبل الإجازة إن شاء الله، أما المد هذا نفس مد يحتاج إلى الوقت، لأن الصانع هذا يطلب مني شهر، يقول خلال شهر، في خلال شهر كيف نعمل هذا؟ فالإجازة ما في مانع، في الأسبوع القادم أو بعده نوزع عليكم، أما المود هذا نفسه فتأخذون إن شاء الله من هذه الإخوة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.